ده تراب سيناء. لا تنسى يا صهيون هم من عدو ملعون، لا تنسى يا صهيون كم من عدو ملعون، في أرضنا مدفون أدلين ضدنا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا، قولوا الأعادينا اللي حوالينا، صهيون وعصمة بداد نفسنا. غزة وإخوتها حلفين بحياتها، غزة وإخوتها حلفين بحياتها، لنعيد كرامتها وتعود لوادينا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا، قولوا الأعادينا اللي حوالينا، صهيون وعصمتها بداد نفسنا. غزة لابد تعود من غير شروط وحدود، غزة لابد تعود من غير شروط وحدود، وهو الميدان ممدود وسلاحنا في ايدينا. قولوا الأعادينا اللي حوالينا، قولوا الأعادينا اللي حوالينا، صهيون وعصمتها غزة يا عربية إنك دهي جاية، غزة يا عربية إنك دهي جاية، من يوم وعشية والنصر مضمونة.